أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما هو أهله، وصلواته على محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا لقاؤنا الثاني عشر من لقاءات شرح كتاب نتيجة النظر في نخبة الفكر للإمام كمال الدين الشمني رحمه الله تعالى. وزيادة راويهما مقبولة ما لم تكن منافية لمن هو أوثق، يعني أن الراوي الذي يكون عدلا تام الضبط وهو راوي الصحيح، أو قليل الضبط مرتفع حاله عن حال من يرد من فرد به وهو راوي الحسن، يمكن أن نعبر عنه فنقول راوي المقبول، سواء كان تام الضبط وهو راوي الصحيح، أو قليل الضبط وهو راوي الحسن. قال: إذا انفرد بزيادة في الحديث عن سائر رواة شيخه، بمعنى أنهم مجموعة من الطلبة يروون عن شيخ، وواحد من هؤلاء الطلبة خالف الباقين في الحديث إسنادا أو متنا، زاد شيئا في الإسناد لا يرويه إخوانه أو أقرانه، أو زاد شيئا في المتن لا يرويه إخوانه أو أقرانه. فنحن بين نظرتين: نظرة أنه لم يوافقه غيره، فأين كانوا؟ سمع هو ولم يسمع، حفظ هو ولم يحفظ، فهل ننظر إلى جهتهم ونقول ما لم يثبتوه لا يعتد به، أم ننظر النظرة الأخرى نقول هو في نفسه ثقة، هو في نفسه عدل ضابط، فيقبل ما سمعه، فلعله انتبه ولم ينتبه، لعله حفظ ونسوا، وهكذا. فنحن بين إيه؟ بين أمرين. قال: فإن زيادته تقبل، فإن زيادته تقبل، يبقى الأصل فيها القبول. يبقى احنا رجحنا نظرة إيه؟ رجحنا النظرة إليه هو كثقة، من حيث إنه ثقة، سواء حفظ الباقون ما حفظه أو لم يحفظه. قال: بشرط، يعني القبول ليس قبولا عاما، لأن من العلماء من أطلق قبول زيادة الثقة، ومنهم من رد زيادة الثقة، والصواب قبولها بشرطين. قال: فإن زيادته تقبل بشرط ألا تكون منافية لما رواه من هو أوثق منه لمزيد ضبط أو كثرة عدد. يقول: إذا نظرنا إلى من هو أوثق منه، يعني في الصفة، أو نظرنا إلى من هم أكثر عددا منه، يعني من حيث الكم، ثلاثة في مقابل واحد، اثنين في مقابل واحد، فلا يكون في كلامه معارضة لكلامهم أو مخالفة لكلامهم. ما معنى هذا؟ معناه أن تكون الزيادة زيادة لا مخالفة. فلو مثلا كانوا يروون حديثا فيه جملتين، وهو يروي الحديث نفسه وفيه ثلاث جمل، زاد عليهم بجملة، لكنه لا يخالف ولا يعارض ما رووه. أما إن كانوا يروون حديثا فيه جملتان، وهو يروي نفس الحديث فيه جملتان، لكن إحداهما تخالف ما رووه هم، فلا شك أنه يرد. لماذا؟ لأننا ساعتئذ سنلجأ إلى الترجيح، والترجيح سيرجح فيه الآخرون بالعدد، أو يرجح فيه من هو أوثق منه بالصفة. يبقى إذن هنا لا ننظر في زيادة الثقة بالرفض إلا إذا كانت إلا إذا كانت مخالفة. أما إن كانت موافقة لما رووا، أو ليس لها علاقة بما رووا، بمعنى أنها زيادة محضة عليهم فهذه إيه؟ تقبل. قال: وهذا هو الصواب الذي ذهب إليه المحققون من الفقهاء والأصوليين والمحدثين. هذا هو الصواب الذي ذهب إليه المحققون من الفقهاء وكذلك من الأصوليين وكذلك من المحدثين في هذه العلوم الثلاث: الفقه والأصول والحديث. والدليل على ذلك أنه لو انفرد بنقل الحديث جملة، يعني لو كان الحديث غريبا مفردا من جهته هو فقط وليس معه أحد يروي، هل يقبل حديثه؟ قالوا: ولم يخالف من هو أولى منه لكان مقبولا. إحنا عندنا الحديث الغريب يقبل أو لا يقبل؟ إن صح بمعنى اتصل إسناده ونقله العدل الضابط ولم يكن فيه شذوذ ولا علة، حديث صحيح توفرت فيه الشروط. وهل يشترط أن يسند الراوي راوي آخر؟ لا. أن يسند الراوي راوي آخر؟ لا، لا يشترط. لا يشترط في الحديث الصحيح العزة ولا الشهرة، إنما الشرط أن تتوفر الأمور الخمس. فمتى روى العدل الضابط باتصال سنة حديثا ليس فيه شذوذ ولا علة فهو مقبول، ولو كان واحدا عن واحد عن واحد عن واحد من أول السند إلى منتهى. يقول: فنحن إذا قبلنا منه حديثا كاملا انفرد به فمن باب أولى أن نقبل منه جملة زادها على غيره. زادها على إيه؟ على غيره. قال: والدليل على ذلك أنه لو انفرد بنقل الحديث جملة، يعني انفرد بنقل الحديث كله ولم يخالف من هو أولى منه لكان مقبولا، فكذلك إذا انفرد بزيادة بل هو أولى. يعني راو زاد كلمة، راو زاد جملة، ولا راو جاء بحديث كامل لا يرويه أحد غيره. المهم أن لا يحدث في هذا ولا في هذا الشذوذ، وهو مخالفة من هو أولى منه، إما في الصفة بكان أوثق منه مثلا، أو إيه، أو أن يخالف من هم أرجح منه في العدد. فإن قيل خلاص أرسل الأصل وذهب إلى أقوال الآخرين يريدها كاعتراضات ويجيب عليه، فإن قيل انفراده بالزيادة يوجب وهنا في غيره من الثقات بخلاف تفرده بجملة الحديث، بمعنى أن إذا كان شيخهم واحد، إذا كان شيخهم واحدا وجلس الشيخ وألقى الحديث وكلهم سمعوا، تمام، أو سمعوا منه الحديث على فترات، استوعبوا أحاديث ذلك الشيخ وعرفوا بملازمته، معنى ذلك أن إذا حفظ هو وأقررنا كلامه فكأننا بإقرار كلامه نطعن في الآخرين بأنهم أخطأوا أو وهموا أو نسوا. ما هذا معناه؟ يعني قبلت من هذا حديثا ذا ثلاث جمل، تمام، ورفضت أن تقف على حد الجملتين، يبقى معنى ذلك أنك تقول حفظ ونسوا، أو إيه، أو مثلا هو ضبط ووهموا، تمام، أصاب وأخطأوا، هذا معناه. هكذا يقول الاعتراض. قال: فالجواب أن هذا مدفوع بأنه قاطع بالسماع والآخرون قاطعون بالنفي، بمعنى أننا الآن لا نطعن في الجملة، ها، أو لا نطعن في من هو أوثق، لا نطعن فيه. لماذا؟ لأن هذا يقطع بالنفي وهذا يقطع بالإثبات. هذا يقول ما سمعت إلا، ها، إلا جملتي، وهذا يقول سمعت الثلاث جمل، فهذا يقطع بشيء يبقى مش ناسي ولا واهم، وهذا إيه، يقطع بشيء فيبقى ليس بناس ولا إيه ولا واهم. قال: وعدالته وضبطه يوجبان قبول قوله. يبقى استويا في القطع، ثم إن هذا الراوي الذي زاد شيئا هو ثقة، عدل ضابط، عدالته وضبطه توجب علي أنا كمتلقي إذا أخبرني بشيء أن أقبل ما أخبرني به. فيحمل على أنه حفظ ما لم يحفظ غيره، حفظ ما لم يحفظ غيره، أو ذكر ونسي أصحابه. والنسيان ليس فيه طعن في الرواة الأولين، خاصة أنه لم نجزم بنسيانهم، وإنما وضعناه مع احتمال آخر، وهو أنه حفظ ما لم يحفظ غيره، يعني لعله تلقى عن الشيخ ما لم إيه؟ ما لم يتلقوهم. فإن قيل، هذا اعتراض ثاني، رواية الثقات الذين لم يذكروا الزيادة تقوم مقام تصريحهم بعدمها، وتصريحهم مقدم على رواية الثقة المنفرد بالزيادة. يقول كأننا أخذنا إقرارا منه وإقرارا من غيره، فالإقرار منه بمثابة أنا سمعت هذه الرواية هي ثابتة، يبقى إقراره يقول إيه؟ هذه الزيادة ثابتة. طيب وإقرارهم هم بمثابة قولهم هذه الزيادة غير ثابتة، عايز يجعلها إيه؟ جملتان متعارضتان وينشئ الترجيح بينهما. ففي كفة الميزان ما قاله الأول هذه الزيادة ثابتة، وجعل نفيهم أو جعل روايتهم الاثنين بمثابة إيه؟ بمنزلة من قال ليس هذا الحديث إلا جملتين اثنتين، هذه الزيادة غير ثابتة، وبعدين رجح بينهم. إيه اللي هيرجح؟ يرجح قولهم على قوله، أو قول الأوثق على الثقة. تمام؟ قال وتصريحهم مقدم على رواية الثقة المنفرد بالزيادة، هكذا صور الاعتراض. فالجواب أنه ليس كالتصريح. ليه؟ لأن ده حينما تكلم بالزيادة صرح بالزيادة، وهؤلاء حينما صرحوا باثنين ولم يأتوا بالثالثة ليس سكوتهم عن الثالثة مثل التصريح بأنها ليست موجودة. تمام؟ فعدم الوجود ليس دليلا على وجود العدم، عدم الوجود ليس دليلا على إيه؟ على وجود العدم. يعني بمعنى أنك مثلا إذا وجدت شيئا في هذا المكان اليوم ثم جئت غدا فنظرت فلم تجده، أنت لم تجده، ربما هو موجود، موجود في مكان آخر من هذه الغرفة مثلا، لكنك إيه؟ لكنك لا إيه؟ لم تعثر عليه. فليس نفيك بقولي لم أجده دليل على أنه فعلا ليس إيه؟ ليس موجود. قال فالجواب أنه ليس كالتصريح، بل يتعين حمله على الذهول الشاغل، جمعا بين ظاهر عدالة راوي الزيادة وعدالة التاركين لها. فنقول إيه؟ ذهلوا، بمعنى أنهم إيه؟ أنه أثبت وهم نفوا. فنقول إيه؟ قل حتى لو قلنا كذلك إن هم نفوا، فنفيهم مبني على مسألة الإيه؟ الذهول والنسيان. وأما إذا روى الموصوف بالأوصاف السابقة ما يعارض ما روته الجماعة، فالرجوع إلى قول الجماعة والحفاظ واجب عملا بالترجيح. طبعا هذه لا تكون من مسألتنا، مسألتنا زيادة الثقة التي لا يخالف فيها من هو أوثق منه ولا من هم أرجح منه بالعدد. فأما إذا اختل هذا الشرط وهو أنه وقعت مخالفة بين طرفين، أحدهما أضعف من الآخر أو أحدهما أقوى من الآخر، فلا شك أن رواية المرجوح الضعيف تكون مرجوحة، ورواية الإيه؟ القوي تكون راجحة. إذا وقعت المعارضة المخالفة نلجأ إلى مسألة الترجيح، أما إذا لم تكن مخالفة فنقبل رواية الإيه؟ الزيادة إذا كانت من ثقة. احنا عندنا شرطين، ان الزيادة تكون من ثقة، والشرط الثاني ان تكون ايه؟ غير معارضة او غير مخالفة. تمام؟ واما اذا روى الموصوف بالاوصاف السابقة ما يعارض ما روته الجماعة، فالرجوع الى قول الجماعة والحفاظ واجب عملا بالترجيح. وكذلك اذا روى ما يخالف ليس الجماعه وانما الفرد الذي تعديله اقوى منه، تعديله اقوى منه، هو ثقه والثاني ثقه ثقه، فحصلت المعارضه نقدم قول الايه؟ قول الاقوى ثقه الثقه. وممن ذهب إلى قبول الزيادة من الثقة سواء اتحد المجلس أو تعدد وكثر الساكتون عنها أو قلوا الحاكم أبو عبد الله وأبو حاتم ابن حبان. الحاكم صاحب المستدرك وابن حبان صاحب الصحيح، هو تلميذ ابن خزيمة. ذهبوا إلى قبول زيادة الثقة مطلقة، يعني دون قيد أو شرط، سواء اتحد المجلس أو تعدد، لأن بيتكلموا في مسألة اتحاد المجلس وتعدد المجلس عند بعض الإيه؟ عند بعض المحدثين، بمعنى يقولون هل كان المجلس الذي سمعوا فيه مجلسا واحدا أو كانت مجالس متعددة، بمعنى إن الشيخ ألقى عليهم هم الخمسة إلقاء واحدا ثم غادروه واختلفوا في رواية الحديث. هنا يبقى يقول لك ايه؟ من يتبنى مسألة الفرق بين المجلس الواحد والمجالس المتعددة يقول يعني هذا يجزم في أن هذا وهم، لأنه في مجلس واحد سمعوا كلاما واحدا جميعهم يقول كذا وهو يزيد عليهم في هذا القول، يبقى هو اللي واهم، تمام؟ وأما إذا كانت مجالس متعددة فلربما أن الشيخ ذكر في مجلس ما لم يذكره في بقية المجالس، فهم سمعوا في المجالس الأخرى وهو سمع في المجلس الذي فيه الزيادة. لكن هذه المسألة تقرب من الخيال، مسألة المجلس الواحد والمجالس المتعددة من الصعب جدا جدا جدا إثباتها، أنك تقول سمعوا في مجلس واحد أو لم يسمعوا في مجلس واحد، هذه صعبة، لا طريقة إلى إثباتها تقريبا، تمام؟ ولذلك سكت عنها الحافظ ابن حجر وسكت عنها الشمني، فلم يوردها في الإيه؟ لم يوردها في اختياره هنا. أشار إلى أن بعض الناس يقبل، أشار إلى أن بعض الناس يرفض، وأشار إلى من يقبل بشروط، وقال أن من يقبل بشروط هو الإيه؟ هو الصواب. قال: وممن ذهب إلى قبول زيادة الثقة، الزيادة من الثقة سواء اتحد المجلس أو تعدد وكثر الساكتون عنها أو قلوا الحاكم أبو عبد الله وأبو حاتم ابن حبان، فقد أخرج كل واحد منهما في كتابه الذي التزم صحة أحاديثه كثيرا من الأحاديث المتضمنة للزيادة التي انفرد بها راو واحد، والذين رووه بدونها أكثر عددا وأحفظوا وأتقنوا ممن رواها. يعني لم يصرحوا بذلك وإنما وجد هذا في عملهم، فاستقراء لما أثبتوه وصححوه وجدنا بعض الإيه؟ بعض الأحاديث عندهم هي من هذا القبيل، ثقة يروي شيئا زائدا ويخالفه يزيد عليه أو ينقص، عفوا ينقص عليه ينقص من روايته، أو هو يزيد على آخرين هم ثقات أو ثقة أرجح منه، ومع ذلك قال في حديث هذا الإيه؟ هذا الثقة الذي يزيد، قال في حديث صحيح، دخلوا في إيه؟ في المستدرك على الصحيحين، ودخلوا في صحيح ابن حبان، يبقى إذن هو يقول بأنه إيه؟ بأنه صحيح. طبعا عندنا مستدرك الحاكم عنده مشكلتان، وعندنا صحيح ابن حبان مشكلة واحدة، تمام؟ مستدرك الحاكم ليس كل ما فيه صحيح حتى نجزم له بهذا الجزم، وأيضا قد اعتذروا عنه في ذلك بأنه سود وما بيض، جمع نقش وما فتش، بمعنى أنه هو جمع الكتاب ولم ينظر فيه يبيضه ويحرره وينقحه ويكتبه الكتاب الأخيرة، مات قبل أن يفعل ذلك، يبقى إذن من ناحية الصحة. طب ومن ناحية الاستدراك، كلمة مستدرك نفسها فيها مشكلة، تمام؟ لأن ما معنى كلمة مستدرك؟ إحصاء ما فات الصحيحين. وهذا الإحصاء لما فات إنما يكون إذا قال الأصل اللي هم الصحيحان إننا سنستوعب، وهم لم يقولوا سنستوعب، تمام؟ لم يقولوا سنستوعب، فكالبخاري ومسلم رحمهم الله ورد عنهما أنهما لم يقصدا إلى استيعاب الأحاديث، فتسميتها مستدرك أساسا، يعني تسمية إيه؟ تسمية بعيدة عن الإيه؟ عن الواقع. بالنسبة لصحيح ابن حبان أو المستدرك يشتركان في المشكلة التي في الإيه؟ التي في صحيح ابن حبان، وهو أنه صحيح عندهم هم، تمام، ويخالفهم العلماء في ذلك. نعم التزموا الصحة، لكن إيه؟ لكن لم يوفقوا إلى ذلك، يعني في الواقع، في الحقيقة، في باطن الأمر، ها، حين التحقيق نجد أنهم إيه؟ أنهم لم يقع لهم أو لم يتفق لهم ما أرادوا وقصدوا. ولذلك تعبير الشيخ هنا تعبير جيد جدا، قال: فقد أخرج كل واحد منهم في كتابه الذي التزم صحة أحاديثه، يعني جعل الالتزام التزامهم وجعل التصحيح تصحيحهم وبنى على ذلك. ثم ذكر لنا مثالا من هذه الأحاديث التي اشتمل عليها المستدرك وصحيح ابن حبان، وهي فيها زيادة ثقة وقبلوا بها. قال: فمن ذلك حديث عثمان ابن عمر ابن فارس عن مالك بن مغول عن الوليد بن العيزار عن أبي عمرو الشيباني عن عبد الله بن مسعود قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة في أول وقتها. الحديث اتفق الشيخان عليه، وكذلك أهل السنن من حديث جماعة كثيرين عن مالك بن مغول، وكلهم قال فيه: الصلاة لوقتها أو على وقتها، ولم يقل فيه: الصلاة في أول وقتها، سوى محمد بن بشار بندار اللي هو شيخ البخاري والحسن بن مكرم البزار، وهما ثقتان عن عثمان بن عمر بن فارس، وقد رواه غيرهما عن عثمان بن عمر بدون هذه الزيادة كرواية الجماعة، بفي رواية للجماعة ورواية لمن؟ ورواية لمحمد والحسن. أخرجه الحاكم في المستدرك بهذه الزيادة، يبقى زيادة إيه؟ زيادة ثقة، ها؟ نعم، زيادة ثقة في مقابل من هم أولى وأرجح منه. وقال فيه: صحيح على شرطهما. دعنا من مناقشة على شرطهما أو لا، لكنه صححه، تمام. ومن ذلك حديث الدراوردي عن صفوان ابن سليم عن عطاء ابن يسار عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم كغسل الجنابة. أخرجه ابن حبان في صحيحه. فالمثال الأول كان من مستدرك الحاكم، وهذا المثال الثاني من إيه؟ من صحيح ابن حبان. قال: وهو عند الشيخين وباقي الأئمة من حديث مالك وسفيان بن عيينة وغيرهما عن صفوان بن سليم بدون قوله كغسل الجنابة عن مالك، تمام. يبقى إذن هنا هذا الحديث اللي هو الدراوردي عن صفوان، ها، خالفه من؟ خالفه مالك وسفيان، خالفه مالك وسفيان. طيب هم وقفوا عند كل محتلم، وهو ذات كلمة كغسل الجنابة، تمام، وقد أورده في كتابه الذي سماه صحيح، سماه الصحيح، تمام. ومن ذلك حديث عائشة، أو الذي التزم فيه الصحة، عفوا، ومن ذلك حديث عائشة مرفوعة: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها وشاهدي عدل فنكاحها باطل. الحديث صححه الحاكم وابن حبان، وتفرد بذكر الشاهدين نفر يسير دون العدد الذين رووه بدونها. عندنا مجموعة من الرواة وليكن 10، هناك 3 رووه مع زيادة شاهدي عدل، وهناك 7 رووه إيه؟ رووه دون هذه الزيادة، فهذه زيادة، كلهم ثقات، لكن هنا زاد ثقة على من هو إيه؟ على من هو أرجح منه في العدد. قال وكلهم سمعوه من ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة وفي كتابي الحاكم وابن حبان من هذا كثير. يبقى جاب مثال للمستدرك ومثال لصحيح ابن حبان ومثال فيهما معا. وذهب بعض أصحاب الحديث إلى ردها مطلقا. يبقى الأول قبل مطلقا والثاني رفض مطلقا رد مطلقا. قال وذهب بعض أصحاب الحديث إلى ردها مطلقا ونقل عن معظم أصحاب أبي حنيفة وحكاه القاضي عبد الوهاب عن الشيخ أبي بكر الأبهري المالكي ونقل الحافظ أبو سعيد العلائي أن المتقدمين من أئمة الحديث كيحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي ومن بعدهما كأحمد بن حنبل وعلي بن المديني ويحيى بن معين وكذلك من بعدهم كالبخاري وأبي زرعة وأبي حاتم الرازي ومسلم والترمذي والنسائي وأمثالهم ثم الدارقطني والخليلي يقتضي تصرفهم في الزيادة قبولا وردا الترجيح بالنسبة إلى ما يقوى عند الواحد منهم في كل حديث ولا يحكمون في المسألة بحكم كلي يعم جميع الأحاديث. قال وهذا هو الحق والصواب. احنا عندنا الآن مذاهب كثيرة. المذهب الأول يرد مطلق والمذهب الثاني يقبل مطلق والمذهب الثالث يقبل في حالة عدم المخالفة يشترط إيه؟ عدم المخالفة. والمذهب الرابع يقول إذا اتحد المجلس أو إذا اختلف المجلس يعني يحكم بحسب الإيه؟ المجلس. وهناك من يقول الكثرة والقلة وهناك من لا يضع وهذا هو المذهب اللي حكاه آخرة. هناك من لا يضع قاعدة كلية يمشي عليها في جميع الأحاديث وإنما يحكم على كل حديث بمفرده كل حديث بإيه؟ بمفرده ينظر فيه فربما حكم بواحد من هذه أو حكم بإيه؟ بما يليق بالحديث نفسه يعني بما يقوي الحديث. فهذه خلاصة المسألة في إيه؟ في زيادة الثقة. قال فإن خولف بأرجح. احنا ما عدنا نقرأ المكتوب فوق لأن المكتوب فوق هو من كلام المحققة وكان الأصل أنها تضعها بين معقوفات لكنها ما فعلت فأوهمتنا أنها منه وراجعت النسخ الأخرى فوجدتها كذلك. والذي حداني لمراجعتها هو هذا العنوان المشكل معنى قول الترمذي وغيره حسن صحيح. فوقفت عند كلمة غيره هذه طويلا ثم في النهاية تبين لي أن الإيه؟ أن العناوين ليست من الشمني رحمه الله وبالطبع ليست من ابن حجر. قال ابن حجر فإن خولف بأرجح فالراجح المحفوظ ومقابله الشاذ. هنا انتقل إلى نقطة تليها على حسب السلم الذي يعني مشى عليه ابن حجر في كتاب النخبة. يقول يعني أن الراوي المقبول خبره وهو راوي الصحيح والحسن هو الراوي التام الضبط والقليل الضبط إذا خالفه فيما رواه من هو أرجح منه لمزيد ضبط ثقة خالف من هو أوثق منه أو كثرة عدد ثقة خالف الثقات. قال سمي ما رواه هذا الراجح بالمحفوظ وما رواه المرجوح المقابل له بالشاذ. إذن أصبح عندي تسميتان لأن في مخالفة في معارضة فعندي راجح ومرجوح. الراجح أسميه محفوظ والمرجوح أسميه شاذ. إذن فكلمة محفوظ هذه ستضاف إلى كلمة صحيح أو حسن. بأن أصبح عندي الحديث المقبول يسمى صحيح أو حسن ويسمى محفوظ إذا كان قد وقع فيه مخالفة أو معارضة بين من رواه من الثقات فكان فيهم راجح وإيه ومرجوح. فهذا المرجوح سميناه إيه؟ محفوظ. يبقى إذا لا يطلق على الحديث الصحيح محفوظ بإطلاق، لا يقال فيه محفوظ بإطلاق، لا، إنما هي إيه؟ المحفوظ في هذه الحالة إذا وقعت مخالفة وصار راجح ومرجوح، الراجح هو اللي يسمى إيه؟ محفوظ. فالمخالفة الواقعة من المقبول ينشأ عنها شيئان: المحفوظ والشاذ. فالمحفوظ ما رواه المقبول، لأن احنا نتكلم على ما رواه راوي الصحيح والحسن، يعني ما رواه الضابط، لأن الضابط كلمة تشمل إيه؟ خفيف الضبط وتم الضبط. ما رواه المقبول مخالفا لمن هو دونه، يعني من هو دونه في الحفظ والإيه؟ والإتقان. فخرج بالمقبول المعروف والمنكر، لأن هيأتي معنا إن شاء الله في الكلام على المعروف والمنكر إن راويهما ضعيف، يعني ليس ضابطا يخرج من دائرة الإيه؟ المقبول. قال: فإن راوي كل منهما غير مقبول. هذا القيد الأول في كلمة إيه؟ المقبول، ما رواه المقبول، هذه الكلمة تخرج المعروف والمنكر، لأن اللي بيروي المعروف والمنكر ويا بعض ما هوش إيه؟ مقبول. مخالفا لمن هو دونه، مخالفا لمن هو دونه، يعني من هو دونه في الإيه؟ في الحفظ والإتقان. قال: وخرج بقولنا مخالفا لمن هو دونه الشاذ، فإنه مخالفة راويه لمن فوقه، مخالفة راويه لمن إيه؟ لمن فوقه. يبقى ده كلمة الإيه؟ المحفوظ. جميل؟ مخالفة مخالفة لمن هو دونه، يبقى ده محفوظ. طب والشاذ؟ مخالفة من هو فوقه، من هو أرجح منه. يبقى المحفوظ خالف من هو أرجح مرجوح عنه، من هو دون، والشاذ خالف من هو فوقه. مثاله، وذكر له مثالين اثنين، مثال في السند ومثال في المتن. هذا المثال الأول في السند، قال: ما رواه الحاكم مصححا له والترمذي والنسائي وابن حب وابن ماجه من طريق ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عوسجة عن ابن عباس. يبقى هذا الحديث ايه؟ موصول. عن عوسجة عن ابن عباس أن رجلا توفي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يدع وارثا إلا مولا هو أعتقه، فالنبي عليه الصلاة والسلام سألهم: هل له أحد؟ قالوا: لا، إلا غلاما كان أعتقه. يعني إيه؟ يعني عبد كان عنده وحرره صار حر، فأصبح اسمه إيه؟ مولى. المولى كلمة تطلق على السيد وتطلق على الإيه؟ على العبد الذي أعتقه السيد. قالوا: إلا غلاما كان أعتقه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ميراث ذلك الجد لذلك الإيه؟ العبد. ولذلك ترجم عليه باب من يرثه من هو أسفل منه، من هو إيه؟ أسفل منه. باب في ميراث المولى الأسفل. الحديث: ورواه حماد بن زيد. احنا شفنا بقى طريق ابن عيينة، ابن عيينة كان ايه؟ كان موصول، يعني ذكر فيه الصحابي الى الايه؟ الى النبي عليه الصلاة والسلام. ورواه حماد بن زيد عن عمرو عن عوسجة ولم يذكر ابن عباس. يبقى ده ايه؟ مرسل. يبقى الاول موصول والثاني مرسل. فقال ابو حاتم ناقد من نقاد الحديث الكبار هو، قال: المحفوظ حديث ابن عيينة، يعني المحفوظ هو الحديث الموصول، لأن هنا حصلت مخالفة. هل هذا الحديث موصول فيثبت يبقى صحيح، أو مرسل فيضعف يبقى ضعيف عند المحدثين بإجماع؟ تمام. قال أبو حاتم: المحفوظ حديث ابن عيينة وتابعه محمد بن مسلم وقصر حماد بن زيد فيه، رغم أن حماد ثقة، بل هو ممن قالوا فيه قليلا ما يخطئ، قليلا ما يخطئ، ولعله يعني هكذا سمعه. نعم. فهنا حصل فيه رواية، تمام كده، خالف فيها الثقة من هو إيه؟ من هو أولى منه، من هو أولى منه، بمعنى إن ابن عيينة معاه محمد بن مسلم، وإن في الجهة الأخرى حماد بن زيد وحده. يبقى الحديث ده اسمه حديث إيه؟ محفوظ. قال والشاذ ما رواه المقبول، لأنه ثقة، هو مقبول، هو عدل ضابط، فهو أيضا مقبول من رواة الحديث الصحيح والحسن، تمام؟ ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه، إما أوثق منه في الدرجة وإما أكثر منه في العدد. فاحترز بالمقبول عن المعروف والمنكر، لأنه بيقول ما رواه المقبول، اللي يرويه غير المقبول ما يبقى الشاذ، ده يدخل في المعروف والمنكر، تمام؟ قال مخالفا لمن هو أولى منه، احترز بالمخالفة لمن هو أولى منه عن المحفوظ، تمام؟ لمن هو أولى منه عن المحفوظ، لأن المحفوظ إيه؟ مخالفة من هو دونه، من هو دونه، لأن المحفوظ ده واقف في الدور الثاني، بيبص للي في الدور الأول على أنه إيه؟ أقل منه، ده الشاذ، واللي في الدور الأول اللي هو الشاذ بيبص للي فوقه، فبيقول إيه؟ من هو أرجح منه أو من هو أولى منه. نعم. قال وبالمخالفة لمن هو أولى منه عن المحفوظ، وهذا هو المعتمد عليه في تعريف الشاذ، وسمي بذلك لانفراده بروايته. يقال شذ، يشذ أو يشذ بضم الشين وكسرها، أي انفرد، تمام. هو هنا بيشير إلى مسألة عند العلماء تسمى مسألة تعريف الشاذ. هل الشاذ هو من فرد به الثقة عمن هو دونه، ولا من فرد به مخالفا من هو أرجح منه؟ هل هو المخالفة مع الانفراد، ولا الانفراد من دون مخالفة؟ مدرستان، تمام، مدرستان. لكن الأرجح إن هو إيه؟ لا يسمى شاذا إلا مع المخالفة كما شرحنا فيما سبق. مثاله، جاب بقى مثال تاني للإيه؟ للشاذ من ناحية المتن، محفوظ والشاذ من ناحية الإيه؟ المتن، كما ذكر قبل ذلك الإسناد، ذكر هنا مثال من ناحية المتن. هناك كان المثال في إيه؟ في موصول وإيه؟ ومرسل. نعم. قال مثاله ما رواه أبو داود والترمذي من حديث عبد الواحد بن زياد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضجع على يمينه. يضجع فعل مضارع ومعه اللا اللي هي لام الإيه؟ الأمر. يبقى اقترن، يبقى ده اسمه إيه؟ أمر. قال البيهقي: خالف عبد الواحد، عبد الواحد بن زياد اللي هو بيروي عن الأعمش، خالف العدد الكثير في هذا، فإن الناس اللي هم أصحاب الأعمش إنما رووه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا من أمره. هو هنا بيقول إن النبي أمر أن الضجع، كل الناس بتقول إيه؟ بتقول إن النبي نفسه كان يضجع. يبقى فرق بين إنه يحكي فعل النبي أو إنه يحكي أن النبي أمر بهذا. عبد الواحد انفرد بالإيه؟ انفرد بأن ذلك قول وأنه أمر، يبقى هو جعله قول وهو أصلا إيه؟ فعل. قال وانفرد عبد الواحد من بين الثقات أصحاب الأعمش بهذا اللفظ. عبد الواحد ثقة، خالف من هم أرجح منه من ناحية العدد، كلهم ثقات مشتركين معه في شيخه اللي هو الايه؟ الاعمش. طيب ما كلهم يروا عن الاعمش من فعل النبي، وانت تروي من قول النبي، جبتها منين؟ يبقى حكموا عليه بالايه؟ حكموا عليه بالشذوذ. طب لماذا؟ لانها مخالفة وليست زيادة فقط، ده هي زيادة ومخالفة، زيادة وايه؟ ومخالفة. قال ومع الضعف فالراجح المعروف ومقابله المنكر. ومع الضعف، بمعنى نحن كنا هناك بنتكلم عن مخالفة المقبول اللي هو ثقة عدل ضابط، إذا خالف من هو أوثق منه أو مجموعة من الثقات. هنا بنتكلم عن مخالفة من نوع آخر، وهي مخالفة ضعيف لآخر، مخالفة ضعيف لآخر. فالذي خالف هنا ليس إيه؟ ثقة، إنما هو إيه؟ ضعيف. نعم. قال: ومع الضعف فالراجح المعروف ومقابله المنكر. المخالفة إذا كانت مع الضعف ينشأ عنها شيئان، المعروف والمنكر. فإذا روى من فيه ضعف لكونه مجهول الحال أو سيء الحفظ مثلا، كلمة مجهول الحال يعني طعن في عدالته، وكلمة سيء الحفظ طعن في ضبطه. مثلا خالفه فيه ضعيف آخر راجح عليه لكونه أخف ضعفا وأحسن حالا منه، سمي ما رواه هذا الراجح معروفا، وما رواه المرجوح المقابل له منكرا. إذا أنا عندي اتنين ضعفاء، الاتنين إيه؟ ضعفاء، لكن واحد منهم أقوى في الضعف من الآخر. فإذا جاء مثلا الأول وأخذ في الضعف مثلا 30%، لأنه لو 50% يبقى مثلا مقبول، وبعد كده يدخل في الحسن ويدخل في الصحيح إلى درجة 100%، يبقى تم الضبط، واخد 30%، والأشد ضعف واخد 15%. تمام؟ يبقى أبو 30 روى حديثا، وجاء أبو 15 ده اللي هو أشد منه ضعف روى نفس الحديث، وخالف أبو 30 ده، يعني خالف من هو من هو أقوى منه، من هو أقوى منه، لكن الاتنين في دايرة إيه؟ الضعيف. تمام؟ يبقى هنا راجح ومرجوح. الأخف ضعف يبقى حديثه معروف، والأكثر ضعف يبقى حديثه إيه؟ حديثه منكر. نعم. يبقى لو عرفنا المنكر على كده نقول إيه؟ مخالفة الضعيف لمن هو أقل منه ضعفا، مخالفة الضعيف لمن هو أقوى منه. المنكر، المنكر مخالفة الضعيف لمن هو أقوى منه، أو مخالفة الضعيف لمن هو أقل منه ضعفا. فعلى هذا المعروف ما رواه الضعيف مخالفا لمن هو أقوى منه ضعفا، مخالفة ما رواه الضعيف مخالفا لمن هو أقوى منه ضعفا، يعني من هو أشد منه ضعفا. تمام؟ يبقى ده اسمه الإيه؟ المعروف. فخرج بكون الراوي ضعيفا الشاذ، لأن الشاذ بيرويه إيه؟ ثقة. تمام؟ والمحفوظ، تمام؟ خرج المحفوظ لأنه إيه؟ لأنه ثقة أرجح، والتاني لأنه ثقة مرجوح. عموما راوي الشاذ والمحفوظ ثقة، فلذلك لا يدخل في هذا الإيه؟ التعريف. قال: وبكونه، يعني وخرج بكون الراوي مخالفا للأقوى ضعفا المنكر، لأن المنكر لمين؟ للأقل إيه؟ للأقل ضعفا. مثاله ما رواه ابن أبي حاتم في العلل من طريق حبيب ابن حبيب الزيات المقرئ، وهو أخو حمزة ابن حبيب بن الزيات المقرئ، عن أبي إسحاق عن العيزار ابن حريث عن ابن عباس المرفوعة: من أقام الصلاة وآت الزكاة وحج وصام وقر الضيف دخل الجنة. قال أبو حاتم: حديث حبيب هذا منكر، والمعروف من الثقات روايته عن أبي إسحاق موقوفا. هنا مسألة أخرى أيضا، وهي أن بعض أهل الحديث يطلق في تعريف المنكر أنه مخالفة الضعيف لمن هو أرجح منه، مخالفة الضعيف لمن هو أرجح منه. ما معنى هذا؟ معناه إذا خالف الثقة يسمى حديث منكر، وإذا خالف من هو أخف منه ضعفا يسمى أيضا حديث إيه؟ منكر. يبقى هنا المنكر بهذه المثابة، المنكر رواية الإيه؟ الضعيف من هو إيه؟ نعم، من هو أرجح منه. قال: والمنكر ما رواه الضعيف مخالفا لمن هو أخف منه ضعفا. المنكر ما رواه الضعيف مخالفا لمن هو أخف منه ضعفا، اللي هو إيه؟ اللي هو مخالفة الضعيف اللي واخد 15 لمن هو أخف منه ضعفا اللي واخد 30. تمام؟ بمعنى إن هو خالف من هو أقوى منه، من هو أرجح منه. مثاله ما رواه النسائي وابن ماجه من رواية أبي زكير يحيى بن محمد بن قيس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كلوا البلح بالتمر، فإن ابن آدم إذا أكله غضب الشيطان. الحديث تمام الحديث، يعني يقول الشيطان: عاش ابن آدم حتى أكل البلح بالتمر. قال النسائي: هذا حديث منكر. قال ابن الصلاح: تفرد به أبو زكير وهو شيخ صالح. أخرج عنه مسلم في كتابه، غير أنه لم يبلغ مبلغ من يحتمل تفرده. قال شيخنا الحافظ عبد الرحيم: وإنما أخرج له مسلم في المتابعات. يقصد هنا إن مسلم أخرج له، ده كلام ابن الصلاح، فالشيخ العراقي حافظ عبد الرحيم العراقي قال: لا، لننتبه، مسلم لم يخرج له ليحتج به، وإنما أخرج له في الإيه؟ في المتابعات. هنا أمران ننبه عليهما سريعا. الأمر الأول هذه الكلمة الأخيرة التي قالها ابن الصلاح، قال: غير أنه لم يبلغ مبلغ من يحتمل تفرده. هذه إشارة إلى أن المنكر يعم شيئين. الشيء الأول ما رواه الراوي الذي لا يحتمل تعديله التفرد، يعني قوته في العدالة لا تحتمل أن ينفرد بحديث، هذه واحدة. والنظرة الثانية فيما يعمه المنكر، المنكر يعم شيئين، الشيء اللي قلناه والشيء الثاني. الشيء الثاني إذا وقعت المخالفة بين من؟ ها؟ بين ضعيف ومن هو أخف منه ضعفا، أو بين ضعيف وإيه؟ وثقة، هذا يسمى أيضا إيه؟ يسمى أيضا منكر. يبقى المتفرد الذي لا يحتمل تعديله التفرد يسمى حديث منكر. تمام؟ والراوي الضعيف الذي خالف من هو أخف منه ضعفا أو من هو أقوى منه، يعني الثقة. تمام؟ يبقى في هذه الحالة يسمى أيضا إيه؟ حديث منكر. يبقى المنكر يعم هذه الأشياء الثلاثة: مخالفة الضعيف للثقة، مخالفة الضعيف لمن هو أخف منه ضعفا، مخالفة تفرد الضعيف برواية ها لا يحتمل تفرده، لا يحتمل تعديله أن يحمل عنه الإيه؟ التفرد. عندنا الثقة لو تفرد تقبل، صحيح؟ طيب الضعيف إذا تفرد لا يقبل، فيقال فيه إيه؟ منكر. لكن طبعا بيبقى فيه أشد درجات الإيه؟ الضعف. هذا شيء. الشيء الثاني العلاقة بين الشاذ والمنكر. العلماء يقولون بينهما عموم وخصوص، يعني يشتركان في شيء وينفرد كل واحد منهما في شيء. يشتركان في المخالفة، فهذا حصل فيه مخالفة وهذا حصل فيه مخالفة، على مذهب من يقول إن المنكر أو الشاذ لا يكون إلا بالمخالفة. تمام؟ يبقى الشاذ ثقة خالف من هو أوثق أو أرجح منه، يبقى لذلك سميناه شاذ. والمنكر ما خالف فيه من هو أخف منه ضعفا أو خالف الثقة، فلذلك سميناه شاذ. يبقى مشتركين في مسألة الإيه؟ وقوع المخالفة، وقوع المخالفة. وينفردان في إيه؟ في أن الشذوذ يكون من المقبول حديثه، وأن المنكر يكون من الضعيف حديثه، من الضعيف حديثه. تمام؟ واضح؟ طيب هذا، وصل اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.